مر انت عاملني بلطف وتقدير، مر انت عمد وجهتي عشيري، تلعب بقلبي لعبة الوري بالطير، يضحك وطير ميت ما يطير، يلعب الطير وطير ميت ما يطير، جيتك وفي نفسي كلام عن المعزة والغرام، جيتك وفي نفسي كلام عن المعزة والغرام، خايف تقابلني فلا ما قلت أحبك يا هوى.